ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. سبحان الله، الكلام فيه حذف، الكلام فيه حذف، تخدير الحذف. ثم أنشأنا من بعدين قرونا آخرين فأرسلنا فيهم الرسل فكذبوا الرسل فدمرناهم فما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وكأنك أيها السامع تعرف الحكاية، رسول وقوم مصدق لما بين يديه، معه المعجزات، معه الآيات، يحاول يدعو بالحلم بالموعظة بالسلطان بالبرهان، ماذا يكون؟ يعذبه ويكذبه ويتهمه ويؤذوه، وتكون النتيجة يستحق العذاب. كل ذلك أنت تعرفه، من هنا لم يذكر فاختصرت الآيات. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، أي تم إهلاكهم في نوع محدد ما سبقوه وما تأخروا عنه. ثم أرسلنا رسلنا تترى من الوتر، أي فردا فردا، أو تترى من المواترة، التواتر أن يأتي الشيء بعد الشيء مع مهلة، مع مهلة وفاصة، من المواترة. أرسلنا رسلنا تترى، أي كل فترة نرسل رسولا، كل فترة نرسل رسول أو نرسلهم فردا فردا من الوتر. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. سبحانك، ما أحلمك وما أعظمك وما أحكمك، حكمة لا ندريها. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. أتبعنا بعضهم بعضا في الإهلاك والتدمير وجعلناهم أحاديث جمع، اسم جمع لحديث، أو أحاديث جمع وحدوثة، ولا يستخدم التعبير إلا في الشر، إلا في الشر. صاروا أحاديث أي أحدوثة يتحدث الناس بها ويتعجب من شأنهم، أصبحوا خبرا بعد عين، فيستخدم هذا التعبير في الشر فقط. أصبحت أمة كذا حديث في الشر، وجعلناهم أحاديث أن يتحدث بشأنهم ويحكى عنهم ويتلهى بحكاياتهم كالعجيب كالعجومة، أصبحوا عجومة، خبر بعد عين، لم يبق منهم إلا الخبر والحديث والتلهي والحكاية، حكايات يتسلى بها الناس. جعلناهم أحاديث فبعدا بعدا بعدا بعدا، أي بعدا بعدا بعدا من رحمة الله، بعدا بمعنى هلاكا. هو خبر يخبرنا الله به، هو دعاء، دعاء تدعوه الملائكة ويعلمنا أن نقول في شأنهم بعدا لفرعون، بعدا لأمان، بعدا للظلمة، بعدا المهلكون. خبر أم دعاء؟ قد وقد، فبعد لقوم لا يؤمن. ثم أرسلنا موسى من أولي العزم من الرسل، موسى درجة من الدرجات التي لم يصل إليها أحد، لا من قبل ولا من بعد، ألا وهي درجة الأنس بالكلام، أن يسمع كلام الله، أن يكلمه الله بلا واسطة. موسى معجزته معجزات العصا، شيء واحد، العصا عصا تشق البحر، تذكر الماء بضرب الصخر تتحول الى حياة، تأكل تتحول الى غشاء ودلو، تتحول الى شجرة فتثمر. شيء غريب، شجرة عصا نصر، شيء لم يحدث، لم يحدث. هل يأت بغير سبب، بغير آفة، بغير عاهة، مجرد أن يضعها تحت إبطه تخرج فتعمي الأصفار من ضيائها ونورها؟ أمر غريب. معجزات، معجزات مذهلة، معجزات تجعل الحذر يؤمن، يؤمن ويسلم. ومع ذلك ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، سلطان مبين، سلطان حجة مبين، ظاهر واضح قوي، العصا، العصا، اليد، سلطان قاهر، قاهر لا قبل المخلوق به حتى من الصحراء. السحرة صنعتهم حين رأوا ما رأوا، خروا للتو واللحظة ساجدين دون تفكير، دون تفكير، دون مناقشة، دون سؤال. لأن يسألوا موسى من ربك، هل سأل السحرة موسى من ربك؟ هل سألوه مما يأمرك ربك؟ هل طلبوا منه أخ وعطى بيان؟ هل ناقشوا في شيء؟ أول ما رأوه قال، أول ما رأوه قال ساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر. قالوا قد أفلح اليوم من استعلى، قالوا تحدوه علنا، قالوا تحدوه علنا بل احتقروه وقالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. حتى في سيرة الكلام، في طريقة الكلام تحس لأنهم يتكلمون بالعلو وينظرون إليه أسفل. حين رأوا العصا خروا سجدا في الدم واللحظة، ولما هددوا بقطع الأيدي والأرجل والتصفيق قالوا قدما أنت قاض، إنما تقضي هذه حياتك. سبحان الله، سلطان باكر، لكن حكمة الله، الله، تدبير الله. السحرة تخر في الأرض سجدا في اللحظة. لما لم يفعل ذلك فرعون؟ أليس بشرا مثلهم؟ ألم يرى فرعون ما رأت السحرة؟ هل رأى ما رأوا؟ طبعا طبعا. كيف حدث بالسحر ذلك؟ وكيف أبى فرعون؟ ولماذا؟ هو الله. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. استكبروا عن الطاعة، استكبروا عن الإيمان، وكانوا قوما عالين، متجبرين، متكبرين، متعكرفين. أذاك هو السر، أذاك هو السر، العجرفة، الكبر، الاعتزاز بالنفس، أنا هذا هو ذاك السبب. استكبروا وكانوا قوما عالين، هذا هو الذي منعهم عن الإيمان، الكبر. الأغرب من ذلك قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. كيف نطيع رجلين أقوامهم خدم، خدم عندنا؟ إذا فالنظرة نظرة شخصية، نظر للشخص، نظر أجساد، نظرة للمبنى وغفلة عن المعنى. ما لك وما للجسم، لما لا تسمع الكلام؟ الكلام أن تعي ما يقال، أن تفكر في ما يقال، ولا بد لك في حياتك أن في كل حين أن يكون لك مفتاحك. إياك والنظر، إياك والإظهار، إياك والإظهار والألوان والزخرف والزينة، عليك بالكلام مهما كان صادرا من أي شخص. قولا ما تسمع الكلام. هذا يقول من هذا؟ ما عمله؟ ما شغله؟ ما وضعه؟ ما ماله؟ ثم تقيم أنت غافل، أنت غافل. وإنما الكلام يقال، اسمع الكلام بقلبك وعينك وأذنك، ولا تنظر لمن يقول، قل أنا فقط أعرف الحق. لذا قيل لنا اعرفوا الرجال بالحق، ولا تعرفوا الحق بالرجال. اعرفوا الرجال بالحق، ولا تعرفوا الحق بالرجال. ولو تبعنا هذا ما صرنا في غفلة، وما استدركنا إلى ما نحن فيه. ها هو فرعون الحجة كيف يؤمن البشر. أنا أبرأ بما يقوله البشر، لا بجسمه، لا بأنه بشر أو غير بشر. انظر إلى سليمان، استمع للهدهد، للهدهد السماع. وخلق الله لك أذنين ولسان واحد لكي تسمع أكثر مما تتكلم، وعلى الأقل أن يكون كلامك نصف سماعك. أنؤمن لبشر مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. أهلكهم الله تبارك وتعالى، لكنه رحم بني إسرائيل فيقول لقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. لعلهم الضمير عائد على قوم موسى وليس على قوم فرعون، وانتبه. فأهلكناهم أو فصاروا من المهلكين قوم فرعون. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فالكلام هنا لابد من انتبه. فكذبوهم فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم من المهلكون لعلهم أي بني إسرائيل لعلهم يهتدون. من بعد موسى طالت الأيام لبني إسرائيل، حرفوا أحلوا وحرموا بغير إذن، اشتروا الدنيا بالآخرة. الأحبار الذين أخذ عليهم الميثاق كان همهم رضاء السلطان، فيحكمون بما يرضي السلطان، والفتاوى تصدر بما يريده السلطان لا بما يأمر به الديان. من هنا كان التحريف. التحريف منشأه إرضاء أولي الأمر، ذاك منشأ التحريف. لأن المحرف لما يحرف؟ لما؟ ما الداعي للتحريف؟ ما الداعي لأن يحرف إنسان الصلاة من 4 ركعات إلى 3؟ التحريف لا ينشأ في العبادات، التحريف لا ينشأ في الأوامر والنواهي بهذا الشكل. إنما بداية التحريف أن يأتي الراهب أو رجل الدين طامعا في الدنيا، خائفا من السلطان، فإذا به يرضيه فينافقه فيجامله فيهيئ له الأمور فيحل له الحرام ويحرم له الحلال. من هنا يبدأ التحريف، فإذا اعتاد على ذلك بدأ التحريف مع العامة في الأحكام العامة، بمعنى رجل وامرأة يشتكيان فمن يدفع يأخذ الحكم، وهكذا بدأ التحريف. وانحرف بنو إسرائيل انحرافا شديدا، فبعث الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم، معجزته أقوى من معجزة موسى، حتى لا يقارن بينه وبين موسى، أو يقول ائتينا بما جاء به موسى. فجاء عيسى، معجزته في ذاته أولا أن يولد من غير أب، أن يولد من غير أب، وأن تلد مريم بغير مسيس، بدلا من الإيمان والتصديق والتسليم اتهموها بالزنا، عجزوا الله، شكوا في قدرته، كيف يخلق عيسى بغير أب؟ التشكيك في قدرة الله والتعجيز لله والإساءة وإساءة الأدب مع الله، تلك كانت البداية، تلك كانت البداية. لذا يقول الله مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب، لكن من يسمع الهوى والغرض. حكاية مريم وحكاية عيسى آية من الآيات، معجزة من المعجزات، لكن التكذيب العصيان بيد للأمم المكذبة. ربنا يقول آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أواهم ربنا لأن الناس رفضوهم، الناس نفضوهم ورفضوهم واتهموها، اتهموها بالزنا، رغم أن عيسى تكلم في المهد صبيا فقال إني عبد الله. رغم ذلك سبحان الله، أي معجزات أقوى وأشد؟ أي معجزات أقوى وأشد؟ آواهما ربنا تبارك وتعالى إلى ربوة أرض مرتفعة ذات قرار، أي استقرار، ومعين ماء، ماء معين جاري، معنى الماء يمعن، معونا جرى، أو معنى بمعنى معيون يرى بالعين، أو من الماعون نافع من المنفعة. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عنه الصحاح، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل، يقول أبو هريرة، ثم ذكر، أي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، الرجل يطيل السفر أشعث أغضب، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يقول الله تبارك وتعالى بعدما قص طرفا من قصص بعض الأنبياء على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم تسلية له وتسرية له. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال بعض الناس الخطاب لمريم ولعيسى للآية السابقة وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، مكان مرتفع فيه ثمار يستقر فيه الناس، أو هو مستقر لهم أو مستقر، مكان مستقر يصلح فيه الاستقرار، ومعين الماء الجاري أو المعيون أو واحد بالعين. يا أيها الرسل، فالخطاب لعيسى وبصيغة الجنة تشريفا أو تعظيم، وقيل بل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى القصص. والأرجح ورأي الأغلب والأرجح أن الخطاب لجميع الرسل، كل في زمانه كل في أوانه، لم يخاطبهم جميعا مجموعون في مكان واحد، وإنما خاطبهم كل في زمنه يخاطبه، فكأنه خاطب الجميع لبيان أن إباحة الطيبات للأنبياء شرع قديم، وللرد على الرهبانية التي ابتدعوها فما رعوها حق رعايتها. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. الطيبات المباح، المباحات الحلال، لكن الحلال درجات، وللعارفين فيه كلام، من الطيب من الطعام والشراب هو الذي لا يعصى الله فيه، والذي لا ينسى الله فيه، والذي يحفظ العقل ويبقي النفس، ذاك هو الطيب. إذ قد يأكل الإنسان الحلال، نعم، لكنه ينسى أن المنعم هو الله. وقد يطعم الإنسان الحلال لكن يتقوى به على معصية الله. وقد يطعم الإنسان الحلال لكن يأخذ أكثر مما يحتاجه البدن ليصاب بالتخمة أو بالشرع أو بالجشع أو يعطي الجسم زيادة عن حقه. فالطيب حلال وكل طيب حلال، وكل حلال قد لا يكون. فالطيب هو الحلال الصافي القوام الذي لا يعصى الله فيه ولا ينسى الله فيه، والذي يقيم النفس ويحفظ العقل. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نتيجة الأكل من الطيب تورث الحركة الصالحة في الجوارح. فالطعام الطيب إذا دخل الجسم وجرى به الدم في العروق وتحركت به الجوارح، تحركت بالنظام العام، تحركت في الطاعة لله، لأن الغذاء من طيب من حلال. لذا من ضمن الدعوات التي علمنا النبي إياها صلى الله عليه وسلم، إذا أكل الإنسان عند أحد أن يقول له أكل طعامكم الأبرار، الأبرار، لأن البر إذا أكل طعامك أدى طعامك إلى طاعة فحصلت على ثواب منه. من هنا واعملوا صالحا، أي ذاك هو المقصود منكم المقصود منكم العمل الصالح واعملوا صالحا. اني بما تعملون عليم، اني بما تعملون عليم فاجازيكم عليه. والغريب ان البعض اخذها كتهديد، كتهديد: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فهو المطلوب منكم والهدف من ايجادكم والمنتظر. اني بما تعملون عليم عمن الرسل وغير الرسل والناس، اني بما تعملون عليم، وكانه تهديد: انتبه انتبه، فالله تبارك وتعالى عليم بعملك، محاسبك عليه. وان هذه امتكم امه واحده، وان قراءه، وان هذه امتكم امه واحده قراءه، امه مله. وقلنا ان كلمه امه تاتي على معان عده، على وجوه مختلفه. امه هنا بمعنى المله، وان هذه امتكم ملتكم شريعتكم ملة واحدة متفقة على التوحيد والإيمان، أساسها واتفاقها في العقائد وأصول الشرائع، فهي ملة واحدة، ملة واحدة متفقة في أصل العقيدة ألا وهو التوحيد. أصول الشرائع، الاختلاف في الأديان، اختلاف في بعض التفاصيل من العبادات أو المعاملات طبقا لكل زمان ومكان. أما أصل العقيدة لا إله إلا الله، ذاك أصل العقائد، ذلك أصل العقائد لا إله إلا الله. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، أي احذروا مخالفتي، فاتقوني في مخالفتي، واتقوا غضبي، واتقوا عذابي. الأمة الدين الإسلام، هو ملة آدم. والإسلام في الأصل كمعنى للكلمة الاستسلام، الإسلام أن تسلم أمرك لله حين خلقك ولم تخير في الخلق، أذكر أم أنثى؟ الإسلام يتفق مع المنطق المجرد والعقل السليم والتفكير القوي. لو عملت عقلك لهداك عقلك إلى الاستسلام إلى الله عز وجل، إذ إنك في هذا الوجود موجود بإرادته في مكان هو حدده وفي زمان هو أراده وفي ظروف تتفق مع مشيئته. فإذا لم تستسلم لإرادته فلأي شيء تسلم نفسك؟ لأي شيء؟ من هنا كان الإسلام والاستسلام لله هو أصل العقائد. إبراهيم لم يكن يهوديا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. جميع الرسل، جميع الأديان كان دينها الإسلام، إذن فالعقيدة عقيدة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحوا. فتقطعوا أمرهم، ذاك كانت النتيجة، تقطع الأمر، كل طائفة اختارت لنفسها شرعا، اختارت شرعا لنفسها واختارت دينا لنفسها او كتابا لها، ورفضت جميع الكتب. فتقطعوا امرهم بينهم زبورا، جمع زبور، والزبور الكتاب، زبرت الكتاب كتبته، وقرئ الزبر قطعا كغرفة وغرف. زبر جمع زبرة أي قطعة، وتقطعوا أمرهم بينهم زبر أي قطعة، كأنهم تقطعوا فأصبحوا قطع، قطع وكتل متناثرة لا رابط بينها ولا ضابط. أو تقطعوا أمرهم بينهم زبورا جمع زبور كتبا، أي كل طائفة اختارت كتابا تؤمن به ومحرفت فيه وعدلت فيه وعملت لنفسها ما تريد، فكأنها شرعت لنفسها شرعا وتركت الملة الأصلية الواحدة. تقطعوا أمرهم بينهم فرق فرق، وافترقت الأمم السابقة على 72 فرقة، وتفترق أمة النبي صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كما أخبر، فرقة واحدة ناجية. وحين سئل عن هذه الفرقة الناجية قال الذي عليه أنا وأصحابي، الذي عليه أنا وأصحابي. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فرحون بمعنى راضون مطمئنون معجبون برأيهم، لا ينظر في رأي الآخر. هم تفرقوا فرق، هل استمعت كل فرقة لوجهة نظر الفرقة الأخرى؟ هل اطلعت على ما تعتقده الأخرى؟ أبدا، كل فرقة فرح أي راضية مطمئنة لما معها لا تفكر في غيره. وذاك أعجاب المرء برأيه، وهو من علامات الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وأجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة. كل حزب بما لديهم فرحون، حزب جماعة متفق على رأي واحد. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحزن عليهم ولا تشغل بالك بهم ولا تأسف عليهم، هم في غمرة. الغمرة، الغمرة الماء الذي يغطي القامة، والغمرة في الزراعة الغمر تغطية الأرض كلها بالماء، فالغمر تغطية. هم في غمرة أي جهالة، جهالة هؤلاء القوم كالماء وصلت إلى فوق القامة، إذا فقد غطت الجهالة العقل والعين والأذن وجميع الحواس أن لا يصل إليهم النور أو الحق. غطتهم الجهالة، غطت جميع الحواس. ذرهم، اتركهم واطرحهم من بالك، فذرهم في غمرتهم حتى حين. تهديد لا توقيت، تهديد وليس توقيت. فالحين المدة من الزمان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يقل شيئا مذكورا؟ الحين المدة من الزمان، النخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هنا تذرهم في غمرتهم حتى حين، تهديد، تهديد أي حتى الموت، حتى الموعد المحدد، حتى يلقوا ربهم فيحاسبهم. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. أيحسبون أنما يمدهم به من مال وبنين يسرع، يسارع، قراءة نمد يمد، يسارع نسارع، يسرع قراءة. أيحسبون أنما، ما هنا بمعنى الذي، أيحسبون أنما أي أن الذي نمدهم به نعطيهم ونبارك فيما أعطيناهم ونوسع عليهم، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، أي نعطيهم ذلك ثوابا لهم وعطاء لهم وعلامة على الرضا، على الرضا رغم معصيتهم، رغم تفرقهم، رغم تشتتهم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون، لا يشعرون. لا يشعرون بمال، لا يشعرون بما ينتظرهم، لا يشعرون ان ذلك استدراج وابتلاء، وان الله يبتلي بالخير كما يبتلي بالشر. قيل وكنا نسمع ذلك منذ الصغر، دائما نسمع من شيوخنا ومن يعلمنا يسندون الاخبار الى العلماء، عالم عن عالم، شيخ عن شيخ، حتى يصل الى النور المبين صلى الله عليه وسلم. ينبهون دائما: اذا رايت الله منعما على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم ان ذلك منه استدراجا. فبضدها تتميز الاشياء. جاء ذكر هؤلاء الذين هم في غفله، المخدوعون، والمخدوعون كثير، والمخدوعون تراهم في كل مكان وتسمع منهم. ان الله تبارك وتعالى اعطاهم ما يريدون وما يشتهون، وما طلبوا شيئا من الله الا واعطاهم اياه. عندهم القصور، عندهم الاموال، عندهم الاولاد، هم في جاء يحترمون حيثما حلوا. هؤلاء الناس تراهم يعتقدون ذاك، وتنظر في اعمالهم فلا تجد فيها الطاعه او النور او الصلاح او الخشوع او التواضع، لا تجد ذاك، وانما تجد انهم يعتقدون ان الدنيا طالما احلولت لهم وصفى الدهر فهم في رضوان الله. وتلك خديعة كبرى يخدع الشيطان بها الانسان. فاحب الخلق على الاطلاق لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كانت حياته؟ كيف كان؟ كيف كان طعامه؟ كيف كان لباسه؟ كيف كان فراشه؟ كيف كان؟ بضدها تتميز الاشياء. جاء ذكر هؤلاء الذين هم في غفله، يجيء بعد ذلك ذكر هؤلاء الذين في صحوه. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، والذين هم بايات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. جعلنا الله وإياكم منهم. هؤلاء الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إذن هم في خوف دائم، في وجل والإشفاق. الخوف مع اعتناء، مع اعتناء من الخوف اظهر على الاعتناء، اظهر كما قلنا. اشفق عليه، اشفق من، اشفق من خاف واعتنى، ولكن الخوف اشد اكثر من العنايه. خاف على، خاف، اشفق عليه اي خاف واعتنى، لكن العنايه اكثر. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، اذا هم من، اذا هم من خوفهم، من خوفهم وجلون، خائفون، مهتمون، معتنون، ليس خوفا فقط بل خوف واعتناء. كيف يفعل؟ انت اذا خفت شيئا ماذا تفعل؟ تتخذ، تهرب، تفعل اي شيء. فهؤلاء الخائفون من ربهم، خائفون عاملون. من هنا قال: من خشيه ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الآيات الكونية، الشمس والقمر والنجوم والزرع والمطر والسحاب في الأرض وفي أنفسكم آيات، وأيضا الآيات المقروءة، آيات القرآنية. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون يصدقون ويوقنون، والإيمان قول وعمل، ويصدقون بها يعملون بها. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، الشرك الخفي والشرك الجلي عاذنا الله واياكم منه. الشرك كما قلنا مرارا قد يشرك احدكم كلبه مع الله. قالوا كيف ذاك؟ قال يقول لولا الكلب لسرقنا البارحه. نبح على النصوص فهربوا، اذا فقدنا ذاك الكلب. اليس يقول الرجل ذلك؟ لولا الطبيب لمات الولد، لولا الدواء لحدث وحدث. لولا الله هو الفعال لما يريد. الله وكل ذلك اسباب. والذين هم بربهم لا يشركون.